وشرط عليها الزوج انه ما ينفق عليها، سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها، وسمعنا انك اجزت هذا بالاخوه يقول انك سمع فتوى. صحيح صحيح، اذا شرطت ان تعمل في التدريس او غيره من الوظائف ورضي بذلك فلا باس، واذا اسقطت النفقه ايضا يشرط عليها ان نفقه فكذلك لا باس بذلك، لان النفقه حق لها، فاذا اسقطتها فلا حرج عليها. فضيلة الشيخ، انا من خارج مدينه عنيزه طبعا، اريد السفر مثلا للرياض، نويت السفر قبل ان اتي، هل يحق لي مثلا ان اسافر واخر صلاه الظهر مع العصر اجمع تاخير؟ اي نعم، لكن اذا كنت مقيما هنا الى الى الى العصر يدخل وقت الظهر بس فقط الى انت نهايه اللقاء؟ لا باس، اذا صليت مع الجماعه فصل العصر قصرا، ايضا صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر. نعم فضيله الشيخ، سائل يسال ويقول هل يجوز لي ان اجزئ القدر الواجب في زكاه الذهب مثلا؟ هل يجوز ان اجزئ مثلا ان ادفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إذا حل الحول؟ وهل أيضا يقول اشترط أن لا بد من الحول، وهل إذا زاد الحول هل يعتبر آثم أو لا؟ تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس، إذا كانت تقديما فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة. أما في التأخير فلا يجوز، يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه، لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أنه يعفى عن 10 أيام، شهر، نصف شهر، نصف شهر. وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون، ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها، فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم.